وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه منين درجة. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. حمزة بضم هاء عليهم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ابن كثير بصلة ميم الجمع. وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أبو عمرو بقراءة مرجعون واندرج معه هشام وشعبة. وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. يعقوب بضم هاء عليهم وقراءة مرجعون. وآخرون مرجعون لأمر الله يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. عليم حكيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.